بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 22 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى بابين، الأول باب ما جاء في منكر القدر، الثاني باب ما جاء في المصورين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد. والقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وعرفه العلماء بأن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، يعني قبل أن يوجد الله سبحانه وتعالى الأشياء علم مقاديرها وأزمان وقوعها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. وعلى العبد أن يؤمن بأن كل شيء يحدث في العالم إنما يحدث عن علم الله سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد أحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ومناسبة ذلك أن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني أول من أنكر القدر في البصرة رجل يسمى معبد الجهني. قال يحيى: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يعني لا يتذكر هل كان في حج أو عمر. قال: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شمال، يعني أحاط به. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، يعني يطلبون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف لا يعلم الله عز وجل به إلا بعد حدوثه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر. قال، أي قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب، أي مثل جبل أحد ذهب، فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست، فمن لم يؤمن به ولم يقر به فهو كافر. لذلك لو أنفق مال الدنيا كله لم يقبل الله عز وجل منه. قال المؤلف رحمه الله: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني الإيمان في الشرع أن تؤمن، أي تقر وتصدق بالله تصديقا جازما، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الجلال والكمال منزه عن كل نقص، وتؤمن بملائكته، أي تصدق وتقر بالملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم الله عز وجل من نور، وتؤمن بكتبه، أي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، وهذه الكتب متضمنة شرعه سبحانه وتعالى والعقيدة التي يجب على الناس أن يعتقدوها، وأن تؤمن برسله، أي رسل الله سبحانه وتعالى الذين أرسلهم إلى أهل الأرض ليبلغوا شريعته، وتؤمن باليوم الآخر، اليوم الآخر أي يوم القيامة لا يوم بعد، تصدق بما سيحدث فيه من أهوال ونحو ذلك، وتؤمن بالقدر، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء وأن كل شيء يحدث بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقوله خيره وشره، خيره يعني ما يحبه الإنسان ويرضاه، وشره أي شر المقدور لا شر القدر، وذلك لأن فعل الله ليس فيه شر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا خيرا. ومثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق ذوات السموم، وهي شر بالنسبة إلى الإنسان، أما باعتبار نسبتها إلى الله فهي خير محض. كذلك الله سبحانه وتعالى يقدر المرض، والمرض بالنسبة إلى الإنسان شر، فيه تعب وألم، أما باعتبار نسبته إلى الله فهو خير محض. ما هو الخير في المرض؟ الخير أن الله سبحانه وتعالى يقدره على عبده حتى يكفر عنه ذنوبه ويرفع درجته. إذن كل شيء يحدث للمؤمن هو خير له، سواء علم الخير فيه أو لم يعلمه. لذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله: القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابه ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من وجه. وذكر أمثلة على ذلك فقال: وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه. يعني هذه الأشياء، القصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، هي شر بالنسبة إلى من أقيمت عليه. قال: وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. قال: وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة. فعلى الإنسان كلما أصيب بمصيبة أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وليقل في خاطرة نفسه: قدر الله خير. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبادة ابن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني لن يجد أحد طعم الإيمان حتى يوقن أن كل شيء أصابه كان مقدرا عليه، لابد أن يصيبه، وما لم يصيبه من الخير والشر لم يقدره الله سبحانه وتعالى له أو عليه. والإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب، كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، ولكن القلب قد لا يجد هذه الحلاوة لأجل ما أصابه من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة، فمتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل قد يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. وهنا درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: الأولى أن يرضى بذلك، وهي درجة عالية رفيعة جدا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. وأما الدرجة الثانية فهي أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا مستحب والصبر واجب. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. يعني عند خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال له اكتب، فالأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلق. والذي عليه جماهير السلف أن أول خلق الله هو العرش. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع قبل خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق الله القلم لحديث عبادة رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسلم فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا يسمى بالتقدير الأزل. ثم قال عبادة رضي الله عنه: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، أي ليس على سنتي، بل هو كافر بالله، لأجل أنه أنكر القدر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي بما سيحدث في الدنيا من خير وشر إلى يوم القيامة. ثم قال: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا فيه دلالة على أن إنكار القدر كفر بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. قال المؤلف رحمه الله: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، أي عندي اضطراب عظيم من بعض شبه القدر التي ربما تؤدي إلى الشك فيه. قال: فحدثني بشيء، أي بحديث، لعل الله يذهبه من قلبي، أي رجاء أن يزيل ذلك مني. فقال، أي أبي رضي الله عنه: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، أي حتى تعتقد أن كل شيء يحدث بتقدير من الله سبحانه وتعالى وبقضائه وإرادته وأمره. قال: وتعلم أن ما أصابك، أي من النعم والمصائب، لم يكن ليخطئك، أي لابد أن يصيب، وما أخطأك، أي من الخير والشر، لم يكن ليصيبك، كما في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، أي لو مت على غير هذا الاعتقاد لكنت من أهل النار، لأنك أنكرت القدر. قال أي ابن الديلمي: فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي تشابهت أجوبته. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، كما في قول ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال الثانية بيان كيفية الإيمان، كما في قول عبادة لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، أي بالقدر، وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، كما تقدم في حديث عبادة أنه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الخامسة ذكر أول ما خلق الله، الصحيح أن أول المخلوقات العرش. قال السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال للقلم: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، أي بالقدر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات على غير هذا فليس مني. قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، كما فعل ابن الديلمي لما أتى أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة وزيد ابن ثابت رضي الله عنه. قال التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني عندما سأل ابن الديلمي أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت أخبروه بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد. قال ابن رجب عليه رحمة الله: تصوير الصور للتآنس برؤيتها وللتنزه بذلك والتلهي محرم، وهو من الكبائر، وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، ولا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل، كما سيأتي بيانه في كلام العلماء. يعني التصوير لا يجوز مطلقا إلا للحاجة، كعمل بطاقة أو جواز سفر أو نحو ذلك، أما لغرض حاجة فلا يجوز، لأن الأدلة الواردة في ذلك عامة ولا يوجد دليل على استثناء شيء منها بالحل. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب، أي قصد، يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن قصد أن يصنع ويقدر كخلق. ثم قال: فليخلقوا ذرة، الذرة هي النملة. قال: أو ليخلقوا حبة، أي حبة قمح، أو ليخلقوا شعيرة، وهذا الأمر للتعجيز. قال ابن بطال وهو من الشافعية: فدخل في ذلك، أي في الحديث السابق، جميع وجوه استعمال الصور في البسط واللباس وغيره، لم يفرق بين ما له ظل وما ليس له ظل. قال: وفي حديث أبي هريرة دليل على أن نهيه عليه السلام عن الصور مجمل، معناه عندهم على العموم أيضا في الحيطان والثياب وغيرها، أي يشمل كل صورة. قال رحمه الله: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشبهون ما يصنعونه بما يصنعه الله. قال: ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له، أي يجعل الله له، بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال الشوكاني عليه رحمة الله: الحديثان يدلان على أن التصوير من أشد المحرمات للتوعد عليه بالتعذيب في النار. ثم قال: ولا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل، أي لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما. وهذا الحديث فيه دليل على أن هذا الوعيد في المصور لما له روح خلاف ما لا روح فيه، يعني يجوز تصوير ما لا روح فيه بخلاف ما له روح لا يجوز تصوير. قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أرسلني إلى تغييره. قال: ألا تدع، يعني لا تترك صورة إلا طمستها، أي محوتها، ولا قبرا مشرفا، أي عاليا، إلا سويته، أي سويته بالأرض. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين كما تقدم. قال: الثانية التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. قال: الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. قال: الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، أي المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال: الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم كما تقدم. قال: السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح كما في الحديث: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت كما في قول علي رضي الله عنه المتقدم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما حكم إنكار القدر مع ذكر دليل على ما تقول؟ السؤال الثاني: ما معنى شر المقدور لا شر القدر؟ السؤال الثالث: متى يجد العبد حلاوة الإيمان؟ السؤال الرابع: ما هو أول مخلوقات الله؟ السؤال الخامس: ما عقوبة المصورين في الدنيا؟ وهل النصوص الواردة في التصوير تشمل ما لا ظل له، أم هي خاصة بما له ظل؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.